تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، يا ذا العز يا ذا الجود ذو الجليل، وغير ما ترى من سوء حال. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود منك يا ذخري أعذني، إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. فلا إلى غير تكلني، إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني. ومن بعدي أجرني، إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي.